إن الهجرة في أبواب ومواضع كثيرة جدا، منها هجرة الدولة والأشخاص وغيره، فاستعانوا عنه. أنا شخص ألتمس أعيش في بيئة فيها جميع المنكرات، وفي هذه البيئة أشخاص لا يعرفون الصلاة والعياذ بالله، ماذا يجب علي؟ هل أترك هذا البيت أم ماذا أفعل؟ نعم، انظر ما هو أصح لقلبي فافعل. لا تعيش بين قصة حديثة ضد الإسلام، لا تعرف الصلاة وتقر المنكرات، لا تعيش بينه، اهرب منهم، ولكن لا يمنعك لك من الدعوة، ادعوهم إلى الله وانصحهم أرشدهم وأنت بعيد عن السكنة معهم حتى لا يضروك وحتى لا يجلبوك إليهم، هم أعدى من الجر، هم أعدى من الجر، فاحذرهم. ولكن لا يمنعك لك من النصيحة والتوجيه والإرشاد كتابيا أو شرعيا عند تمكن من نصيحتنا.